الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس بالأمس إلى فضل الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، يعني يوم بني قريظة من اليهود في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. الزبير بن العوام قال: أنا آتيك بخبرهم. فقال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. والحواري هو الصاحب الخاص. وقال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة يعني بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. كان يقول له مثلا: ارمي فداك أبي وأمي، أو اضرب يا زبير فداك أبي وأمي. فجمع له أبويه يعني في التفدية، يقول: فداك أبي وأمي. هذا معنى قول زبير: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني قال: اضرب يا زبير فداك أبي وأمي. وهذا أيضا بإسناد صحيح. وصح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لمن؟ لسعد بن أبي وقاص، وسوف يأتينا. قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول: حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا عروة، كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبو بكر والزبير أبواك، يعني جدك لأمك، جدك لأمك اللي هو أبو بكر، لأن أم عروة هي أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير زوج أسماء. فهؤلاء استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني يوم أحد لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوموا لكي يدركوا قريشا، لأنهم سمعوا أو جاءهم خبر بأن قريش أرادت أن تعود مرة أخرى بقيادة أبي سفيان. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستجابوا له، وفيهم جراحات، فيهم جراحات وإصابات شديدة، لكن ممن استجاب وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والزبير، وهم من العشرة المبشر. هذه بعض فضائل الزبير بن العوام، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، وأسلم صغيرا وعمره 12 سنة. ولما سمع أن قريشا آذت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو في هذا العمر 12 من عمره، خرج وهو يجر سيفه قد شهره، ويقول: من ذا الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يضارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، وعمره 12 سنة. هذه من فضائله. وكان أيضا عظيما في القتال، مهيبا، حتى أن الملائكة يوم بدر جاءت على صورة الزبير بن العوام، وكانت عليها عمائم صفر على خيل بلق يعني بيضاء بين الأرض والسماء، يعني تهرول الخيل في الهواء بين الأرض والسماء، عليها الملائكة. رآهم الصحابة رضوان الله عليهم في يوم بدر، وكانوا على هيئة الزبير. وقد رآه في فتح مكة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورآها أبو سفيان وكان معه العباس ينظرون هذا الجيش العظيم، الذي جاء إلى مكة فكان في كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم أبو سفيان هذه الكتيبة، قال هذه الكتيبة لا يقف في وجهها أحد، من هذه يا عباس؟ قال هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر فرأى الزبير معه رمح يجره في الأرض وهو فوق خيله وهيئته مهيبة، قال من هذا الرجل؟ قال هذا الزبير العوام، لأن هيئته في الحرب كانت عظيمة، وكان رضي الله عنه إذا قاتل على خيله يقاتل بسيفين، لا يقاتل بترس وسيف، وإنما يقاتل بيديه الثنتين بسيفيه، يضرب يمينا ويسارا رضي الله عنه. ولما واجهوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر أو بعده في عهد عثمان أو عمر، واجهوا بعض كتائب الروم في معارك الروم، قال أناس للزبير يا زبير لنحمل عليهم كما كنتم تحملون وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتقاتلون، فقال إنكم لا تستطيعون، قالوا بلى نقف معك ونمشي معك. فقام الزبير وجعل ابنه بين يديه على الخيل يأخذ بعنان الخيل وهو معه سيفين، ثم انطلق إلى صفوف المشركين حتى دخل صفوف جيش الروم ولم يدخل معه أحد، وشق الجيش إلى أن خرج من آخره وهو يضرب يمينا ويسارا، ثم رجع مرة أخرى وهو يضرب يمينا ويسارا، الذين أرادوا أن يدخلوا معه وقفوا قبل الدخول مع الجيش. فلما رجع إليهم قال أين أنتم؟ قالوا من يطيق ذلك؟ قال هكذا كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالزبير هو من أشجع الصحابة وكان مغوارا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة وحق له ذلك. فضل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء كما في صحيح مسلم، فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل جبل حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي رواية معهم أيضا سعد بن أبي وقاص، وهي في مسلم. يقول حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأوذي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. هذا الإسناد فيه ضعف، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أيضا لا بأس به يشهد بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل قد قضى نحبه وهو يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة، يعني من الذين قد قضى نحبه، وهذا يشهد لأنه شهيد إيش حي، لأن قضى نحبه ما معنى قضى نحبه؟ يعني مات، قضى نحبه انتهى توفاه الله، لكن هذا قضى نحبه ويمشي على الأرض. يقول ابن مالك حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن موسى ابن طلحة يعني عمه عن معاوية ابن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. إسحاق بن طلحة فيه ضعف أو ربما فيه ضعف شديد، لكن هذا أيضا يشهد له أو يشهد لما تقدم. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسحاق يعني ابن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه، وهذا أيضا نفس الإسناد السابق. يقول حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس يعني ابن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هذا من التابعين المخضرمين الكبار، روى عن العشرة المبشرين كلهم، وإسناد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق هذا من سلاسل الذهب كلهم ثقات، يعني إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم. قال رأيت يد طلحة شلاء يعني مشلولة وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني كان قد قبض على السيف، وذكرنا هذا بالأمس أنه كان يضرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أدركوا صاحبكم، فجاءوا إلى طلحة فإذا هو في حفرة قد في جسده 84 ضربة، قد شلت يده من شدة قبضه على السيف وهو يضرب بها دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قاتل رضي الله عنه فكأنه ثور غاري من شدة قتاله. ولذلك علي رضي الله عنه كان إذا سئل عن يوم أحد قال ذاك يوم طلحة، يعني الذي أبلى فيه بلاء عظيما منا أصحاب رسول الله هو طلحة بن عبيد الله، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. فضل سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن مالك الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني بن دار عن غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم يعني بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص، فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذا الحديث في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد حاء، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه، فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سعد، وكان سعد قد نثر كنانته ويرمي، وكان سعد بن أبي وقاص رجلا قويا دحداحا إذا رمى لا يخطئ في رميه رضي الله عنه. يقول حتى أنه أخذت سهما من كنانتي ليس له رياش أو كما قال، فرميت به فأصبت رجلا، ورجع في معركة أخرى بهذا السهم فما رمى به إلا وأصاب به، وقال هذا سهم مبارك فجعله معه دائما. وكان يرمي سعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه وينظر أين يقع سهم سعد ويراه يصيب، لا يقع إلا في لحم وفي رجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك أبي وأمي، وسعد يقول يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا ترفع رأسك ألا يصيبك منهم سهم. فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفدي له بأبويه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وهذا أيضا متفق عليه، أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول ابن ماجه حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعد بن أبي سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ثلث الإسلام يعني 1/3 ممن أسلم. يقول أسلمت وظللنا 3 مسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام، ثم بعد ذلك أسلم 4، فهو يقول إني لثلث الإسلام 7 أيام، ما في أحد مسلم غيري ومن سبقني أبو بكر وزيد بن حارثة. وهذا أيضا الحديث صحيح رواه البخاري. بعد هؤلاء المشهورين من الجلة الذين هم من السابقين الأولين 4 ومن معهم مثل الزبير وطلحة وسعد، جاء باقي العشرة وصحت فيهم أحاديث العشرة. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث قال سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشر المبشرين بالجنة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة يعني ابن أبي وقاص وعبد الرحمن في الجنة يعني ابن عوف. فقيل له من التاسع؟ فسكت سعيد بن زيد فألحوا عليه فقال التاسع أنا الذي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد في الجنة. هؤلاء ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو عاشرهم، هذا في رواية. وهناك رواية ذكر العشرة ومعهم من؟ أبو عبيدة عامر بن جراح. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد يعني بن أبي وقاص وابن عوف وسعيد بن زيد، هذا في هذه الرواية عند الترمذي وغيره. أما في مسلم فلم يذكر معهم ابن عوف. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا يعني شعبة وسفيان الثوري جميعا عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر وهو أيضا من التابعين عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لما جاءوه وكانوا نصارى ورضوا أن يدفعوا أو يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم رضوا أن يدفعوا له الجزية فقالوا أرسل معنا أمينا يعني لا يظلمنا في أخذ الجزية التي قد قررتها علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فتشرف لها الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذا المبعوث بأنه أمين وأنه أمين حق. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح والحديث في الصحيحين له تتمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمين وأبو عبيدة أمين هذه الأمة ويأتي إن شاء الله. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل يعني بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عبد الله يعني بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة هذا أمين هذه الأمة. وهذا الحديث فيه اختلاف على أبي إسحاق السبيعي يعني رواه إسرائيل وجعل الصحابي من؟ عبد الله بن مسعود. إسرائيل بن يونس رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عبد الله بن مسعود. وأما شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري فروياه عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة عن حذيفة. وشعبة وسفيان لا شك أنهم ثقات أصحاب أبي إسحاق القدامى ويأتي بعدهم إسرائيل في الثقة عن أبي إسحاق. وقد يكون الحديث محفوظ عن الاثنين عن حذيفة وعن عبد الله. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتقدمة عبد الله بن مسعود لأنه أيضا كان مقدما في الصحابة في علمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدحه أيضا لعلمه وديانته كما سوف يأتينا في فضله رضي الله عنه. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وهو الجراح قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث وهو الحارث الأعور، وهذا فيه تشيع في كلام، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. وهذا الإسناد فيه الحارث الأعور، والحارث الأعور شيعي، وقد كذبه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، كان مع الشيعة في أول أمره، وكان أستاذه في الفرائض هذا الذي اسمه الحارث الأعور، وكان هذا الحارث الأعور شيعيا. فبعد أن تسنن الشعبي، تسنن مباشرة يعني ما بقي معهم إلا قليلا مع الشيعة، وذمهم وذم ما هم فيه، وكان إذا مر من عنده هذا أستاذه في الفرائض الحارث الأعور قال هذا الحارث كذاب لا تسمع منه إنه كذاب. فهذا تكذيب من الشعبي وهو إمام لهذا الحارث الأعور، فهذا الحديث ليس صحيح. يقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم يعني ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة، قال عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود، وهو صدوق لا بأس به، وهو صاحب القراءة، إذا قيل قراءة عاصم هو هذا عاصم بن أبي النجود، يروي عنه حفص في رواية وشعبة في رواية في القراءة، وقراءة الناس عندنا هنا قراءة رواية حفص عن عاصم وهي المشهورة. يقول عن زر بن حبيش، زر بن حبيش وهو من التابعين من ثقات التابعين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يكن حاضرا عبد الله بن مسعود، فذهب إليه كان يصلي ويقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو بكر وعمر قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فبعد ما انتهى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عمر إلى ابن مسعود فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بأن قراءتك بأن من أراد أن يقرأ فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وأن القرآن غضا كما أنزل هو كقراءة ابن أم عبد. فقال له ابن مسعود قد بشرني قبلك أبو بكر رضي الله عنه. فهذا هو سبب ذكر ابن مسعود، يقول أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. وهذا من خاص لابن مسعود، كان ابن مسعود يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السواك وصاحب الوساد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني معه سواك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعطيه إياه، فقال يا ابن مسعود أنت إذنك علي إذا جئت إلي في مجلسي في بيته أن ترفع الحجاب لتدخل حتى تسمع نهي، إن قلت لا تدخل يا عبد الله فلا تدخل، أما أن تستأذن تقول يا رسول الله أدخل، لا لست كغيرك يعني من الناس، أنت إذنك أن ترفع الحجاب تريد أن تدخل، فإن نهيتك فانتهي وإلا فادخل، إذا رأيت سوادي يعني شخصي جالسا فادخل. وهذه خاصية أيضا لابن مسعود وهو في صحيح مسلم وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الصحابة رضي الله عليهم كما صح أيضا فضائل ابن مسعود، صعد ابن مسعود نخلة فكشفت الريح عن ساقيه وكان دقيق الساقين ولم يكن بالطويل ابن مسعود، كان عمر وهو جالس طول ابن مسعود وهو قائم، عمر طويل جدا، كان إذا ركب الخيل عمر تخط قدماه في الأرض، وكان إذا جلس ابن مسعود طوله وهو واقف طول عمر رضي الله عنه. فكانت فيه نحالة وفيه دقة في ساقيه، فلما رأى الصحابة ساقيه بعضهم ضحك من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساقيه؟ والله إنها لتزن عند الله مثل جبل أحد. وهذا من فضله رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم. وكان عمر يحب مجلس ابن مسعود أن يأتي ويجلس معه، حتى أنه جلس معه مرة وتذاكر في العلم، فلما خرج ابن مسعود قال عمر لجلسائه: ابن مسعود كنيف ملئ علما. كنيف، الكنيف الشيء الصغير، وأعطاه بالتصغير قال كنيف، يعني هذا الجلد أو هذا الصغير هذا قد ملئ علما. وكذلك عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، لكن هذه شهادة من عمر لابن مسعود أنه من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود: حفظت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، حفظتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا من حفظه للقرآن، قراءته للقرآن رضي الله عنه وأرضاه. فضل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يقول: حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي. القرظي نسبة إلى بني قريظة، وهذا ممن استصغر محمد بن كعب، استصغر يعني في وقت بني قريظة كان صغيرا، لأنهم قد ضربوا عنق كل من أنبت، كل من كان قد بلغ قتل من بني قريظة إلا الصغار والأطفال. كان محمد بن كعب هذا التابع الجليل ممن استصغروا، يعني سبي وكبر وأصبح من أهل العلم. يقول: عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. هذا الحديث فيه ضعف، لا يصح، فيه انقطاع وفيه ضعف، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم وبينهم أي شيء من هذا الذي ذكر في هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. هذا لا، أيضا لا يصح، هذا ضعيف، إسناده ضعيف جدا. وأما أوله فهو ثابت، إن الله اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في الصحيح: عم الرجل صنو أبيه، يعني العباس مثل أبي، صنو الأب يعني شبيهه في كل شيء، فقال: عم الرجل صنو أبيه والعباس عمي. واحتمل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زكاته وقال: ما كان على عمي فإلي وعلي أنا أدفعها عنه. والعباس له منزلة وقد حسن إسلامه وعظم إسلامه، بل إن الصحابة كانوا يعظمون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عام تأخر فيه المطر وقحط الناس، دعا عمر رضي الله عنه ثم قال: يا عباس تعالى ارفع يديك، وقال: يا رب إنا كنا نستسقي برسول الله فتسقنا، وإنا لنستسقي بعمي رسول الله فاسقنا، ادعو يا عباس، يعني اسقنا بدعاء العباس وليس بشخصه لكن لأجل قرابته وهو يدعو فتسقينا. فرفع يديه العباس ودعا فسقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فضائل الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أهل الإيمان يحبون الحسن بن علي محبة عظيمة لما حقن الله به من الدماء ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له هذه المحبة. والحديث في الصحيحين. يقول حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم التابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وهذا الإسناد لا بأس به، إسناد حسن. يقول حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة يعني في الطريق. قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه ولا يدعه يفر، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى فأس رأسه فقبله يعني أخذه وقبله صلى الله عليه وسلم. وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صدق من الأصباط. هذا الحديث أيضا فيه ضعف لكن لا بأس به، يحسن بطرق أخرى فهو حسن إن شاء الله. ولا شك أن الحسين من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن بنته وهو سبطه، يعني ابن بنته يسمى السبط زي الحفيد ولد الولد، هذا أيضا يسمى السبط. كذلك الحسن يسمى سبط النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم، لمن سالمتم حرب لمن حاربتم. هذا أيضا إسناده فيه ضعف لكن لا بأس به، يعني الضعف في جهالة صبيح هذا التابعي، وعادة جهالة التابعي ليست قادحة في الحديث إلا إذا رؤي في متن الحديث ما ينكر، فإن أهل العلم يجعلون الجهالة سببا في تضعيف هذا الحديث. أما هذا الحديث فليس فيه ما ينكر، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم لمن سالم الحسن والحسين حرب لمن حاربهم وهم ذريته. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع يعني بن الجراح حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وهذا إسناد لا بأس به حسن، قال مرحبا بالطيب المطيب. وفي رواية أخرى أيضا نفس الطريق لكن عن أبي إسحاق رواه الأعمش وهو الحديث الذي بعده قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، المشاش أعلى الرأس، يعني ملئ كله إلى مشاشه إلى رأسه إلى أعلى رأس، ملئ إيمانا. وهذا يعني جعل أن مقول إيش مرحبا بالطيب المطيب من قول من؟ من قول علي، وليس كالحديث الأول أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي حاء وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا يعني عمرو بن عبد الله وعبيد الله بن موسى. حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. وهذا الحديث أيضا صحيح لا بأس به, صحيح لغيره وهو ثابت. فعمار رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين, وممن أوذوا بسبب إيمانهم في أول الإسلام. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا إسماعيل بن موسى, إسماعيل بن موسى وهو الفزاري تقدم, وسويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بريدة بن الحصين, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله من هم؟ قال علي منهم, يقول ذلك ثلاثا, وأبو ذر وسلمان والمقداد. أبو ربيعة الإيادي هذا فيه ضعف, وشريك أيضا سيء الحفظ, وشيوخ أيضا ابن ماجه فيهما ضعف, سويد بن سعيد الحدثاني أيضا يخطئ, وإسماعيل بن موسى هذا أيضا صدوق يخطئ وهو شيعي فيه ترفع. فالحديث لا يصح يعني بهذا اللفظ, لكن لهم فضل. سلمان الفارسي هو أول من آمن من الفرس وسبق في الإسلام, وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنه, وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه. لما جاء سلمان عند أبي ذر أظن, فصلى معه فنام عنده, نعم لا أظن عند أبي ذر ويتأكد منه. فقال قال سلمان لما رأى أم ذر لم يرى عليها تلك الهيئة يعني أنها حسنة, كانت متبذلة جدا, قال ما هذا؟ قالت إن أبا ذر ليس له شأن في النساء, وإنه يصوم النهار ويقوم الليل. فبات عنده, فلما أراد أبو ذر أن يقوم قال نم, يقول له سلمان نم, فنام إلى أن جاء قبل الفجر في وقت آخر الليل, قال يا أبا ذر الآن قم, فصلي وأمره بأن يفطر ذاك اليوم, لا يصوم, لا يصوم دائما. فسأل هذا الصحابي أبو ذر, سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أمره سلمان, فقال صدق سلمان, صدق سلمان, يعني هذا من الفقه في الدين أن الإنسان لا يجهد نفسه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص, وكان أيضا من عباد الصحابة, عبد الله بن عمرو بن العاص, جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال ما بلغني عنك يا عبد الله أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تفعل, إن لبدنك عليك حقا, وإن لعينك عليك حقا, وإن لزوجك عليك حقا, وإن لزورك يعني الزائر لك عليك حقا, فأعطي كل ذي حق حقه. وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام, ولا زال عبد الله يستزيده حتى قال له صم يوما وأفطر يوما, ذلك أفضل الصيام صيام داود عليه السلام, وكان لا يفر إذا لاقى. قال إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. وأيضا سأله في ختم القرآن أن يختمه في 40 يوم, فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال في شهر؟ قال أطيق أفضل من ذلك. قال 15 يوم؟ قال أطيق أفضل من ذلك. قال في أسبوع؟ قال أطيق أفضل من ذلك. قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وهذا ولم يتم بعد نزول القرآن كاملا كما قال بعض أهل العلم. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو, وهي تشبه وصية سلمان لأبي ذر, وكان من فقهاء الصحابة. فضائل بلال بن رباح رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن سعيد بن الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه 7, رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية بنت خياطة، وصهيب صهيب بن الرومي أبو يحيى، وبلال بن رباح، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني واتاهم يعني وافقهم على ما أرادوا، طلبوا منها أن يسب الدين فسب الدين وإلا يعذبوه. يقول ما منهم من أحد إلا واتاهم، يعني وافقهم فيما طلبوا منه حتى يخففوا عنه العذاب فيما أكرهوا عليه، إلا بلال رضي الله عنه، هذا من فضله، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، كانوا يريدون أن يسب الله عز وجل وهو يوحد الله، يقول أحد أحد ولا يشرك بالله لا في لفظه، وإن عذبوه بألوان العذاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث صحيح. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة بن دينار عن ثابت يعني بن أسلم البناني، وهو من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو ثابت كاسمه، من أثبت الناس في أنس، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، قد بين خطأ الرواة في ثابت بن أسلم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال، يعني كان طعامنا بلال كان نحيف جدا، فما الذي يواريه إبطه؟ يعني قدر يمكن التمرة، قدر التمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب مثلا بقدر ما يأكل هو وبلال، فهو قدر التمرة، ثلاثة أيام لا يأكلون في هذه الثلاثة أيام إلا هذا القدر من الخوف الشديد الذي جاءهم والإيذاء الذي جاءهم، وكان بلالا من السابقين الأولين رضي الله عنه، وقد اعتقه أبو بكر رضي الله عنه، اشتراه من أمية بن خلف بأواقي من فضة، سبع أواقي من فضة، لأنه غالى في سعره، فقال والله إنه أنا غاليت وأنت دفعت، قال والله لو ضاعفت لضاعفت لك الدفع، وأعتقه أبو بكر. فكان عمر إذا رأى بلال قال أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة يعني حماد بن سامة عن عمر بن حمزة العمري، عمر بن حمزة العمري لا بأس به، صدوق وخاصة في عمه سالم، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلالي، واحد اسمه بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا بلال ولد عمر ولد عبد الله بن عمر، فهذا الشاعر عند عبد الله بن عمر يمدح ابن عبد الله بن عمر بلال، كان فيه كرم وفيه شهامة، فقال بلال بن عبد الله خير بلالي، فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلالي، بلال رسول الله يعني الذي هو من؟ بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله خير بلالي، وهو كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ندي الصوت، لما رأى بعض الصحابة مثل عبد الله بن زيد رأى الأذان، وهذا ما أهم الصحابة، لما فرضت الصلوات الخمس قالوا كيف ندعو إليها، فبعضهم اقترح قال لماذا لا نضرب بناقوس كناقوس النصارى، وبعضهم قال لماذا لا ننفخ في بوق كاليهود في الدعوة إلى الصلاة، لأنهم أهل كتاب كانوا قبلنا، فاهتموا تلك الليلة فرأى رجلان رأوا رؤيا، عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، وعمر جاء متأخرا يعني فقص قال إني رأيت كما رأى عبد الله بن زيد، لأن سمع بلالا يؤذن. جاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام رجلا معه ناقوس، فقلت ألا تعطيني هذا الناقوس لندعو به إلى الصلاة؟ قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر، ثم ساق له الأذان كاملا، ثم يقول تأخر ثم عاد ثم ساق له الإقامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد علم بلالا ما رأيت، لينادي ويصعد على السطح وينادي، فعلمه قال لأن بلالا أندى منك صوتا، يعني صوته ندي ندي وقوي وشجي يسمعه حتى البعيد، فكان هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن بعدها بلال، بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن بلال بعد ذلك رضي الله عنه. فضائل خباب ابن الأرت قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع وهو بن الجراح قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر يعني بن الخطاب فقال أدنو، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. وهذا حديث صحيح أو أثر صحيح عن عمر، لأنهم كانوا يأتون إلى خباب وخباب قد كووه في ظهره ثلاث كيات، يعني يكونه بالجمر حتى ينطفئ في الظهر ويسيل دهن ظهره، يعني كانوا يطفئون الجمر في ظهره عذابا له حتى يرجع عن دينه، اللي هو خباب بن الأرت رضي الله عنه. فضائل زيد بن ثابت قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد يعني الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة يعني عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث معلول، لا يصح هذا الحديث إلا آخره، آخره الذي هو لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأما باقي الحديث فهو حديث ضعيف منقطع، والمحفوظ منه عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المحفوظ أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاعات يعني. بعض أهل العلم يقوي كما عندكم في هذا، لكن الذي عندي يعرفه أنه لم يصح من هذا المتن إلا آخره، وهو لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا في الصحيحين. ولكن لا شك أن أرحم الأمة أيضا أبو بكر، وهو أيضا شديد في دين الله، لأن أبو بكر لما جاء في حرب المرتدين لم يقف أحد مثل وقفته رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أفرضهم يعني في علم الفرائض، في علم المواريث، في علم المواريث، هذا معنى أفرضهم. لا شك أن هؤلاء كلهم من علماء الصحابة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، كل هؤلاء من علماء الصحابة، ويزاد عليهم أيضا ابن مسعود أيضا من العلماء، وابن عباس أيضا وإن كان أصغر سنا، لكن كل هؤلاء من علماء الصحابة. فضل أبي ذر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن عمير حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي أبي الأسود الديلي يقال الدؤلي نفس المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، الغبراء يعني الأرض والخضراء يعني السماء، من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، لأنه العرب تطلق على اللون الأزرق أخضر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر الأخضر غزاة في سبيل الله، فيسمى البحر وإن كان لونه أزرق يسمونه العرب أخضر ويسمونه سماء خضراء. لكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن بعض العلم يحسنه. ولا شك أن أبا ذر رضي الله عنه من أصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهجة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت وحيدا، ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كان تأخر وجاء يمشي، تأخر عن الجيش فجاء يمشي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال كن أبا ذر، فإذا هو أبو ذر يحمل متاعه على ظهره، وكان قد مات بعيره في الطريق فحمل متاعه وجاء يمشي به، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وعلى صدق لهجته كما في هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. فضل سعد بن معاذ الأنصاري، وهو سيد سعد بن معاذ سيد الأوس، الأنصار قبيلتين الأوس والخزرج، فسيد الأوس من؟ سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة، فهما السعدان سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج. قال حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، يعني خرقة، سرقة يعني خرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم. طبعا هذه سرقة من حرير لا يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تهدى للنساء فيهديها النبي صلى الله عليه وسلم إما لنسائه، كما قد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى للنساء وأعطى عليا وقال اقسمها بين الفواطم، يعني فاطمة بنت أسد لأم علي وفاطمة بنت محمد وغيرها ممن كانت قريبة واسمها فاطمة. فقال أهدي النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم يعجبون من لينها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، يعني بعدما استشهد معاذ رضي الله عنه، والحديث الصحيحين، والحديث الصحيح يعني مناديله التي يمسح بها عن بدنه هي أنعم وألين من هذا. ولا شك أنه لا يمسح شيئا يعني يؤذي، لأن المؤمنين في الجنة إيش رشحهم؟ ماذا؟ مسك، عرقهم مسك، مسك وجشاؤهم مسك، وليس هناك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يفسقون. قال يا رسول الله الطعام أين يذهب؟ قال إنما هو جشاء كريح المسك، فإذا البطن ضامر وعرق كريح المسك، هذا أهل الجنة. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة نافع بن طلحة عن جابر بن عبد الله، هذا أبو سفيان نافع بن طلحة هو راوي صحيفة جابر بن عبد الله التي تسمى صحيفة جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات، أي فرحا بقدوم سعد. يقول فضل جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا من قبيلة بجيلة، وكان من الملوك، كان من الملوك من ملوك اليمن رضي الله عنه وأرضاه، وكان جميلا جدا يشبه بيوسف عليه السلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة فقال يدخل عليكم الآن رجل عليه مسحة ملك، يعني من جمال وجهه. يقول جرير وهو لا يدري عن الحديث يقول لما دخلت المسجد فإذا الصحابة ينظرون إلي، فقلت ويحكم مالك، فذكروا له الحديث، وهو الذي يقول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه. يقول حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما حجبني منذ أسلمت، يعني لا يمنعني إذا استأذنت مباشرة يأذن لي. وهذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلته، لأنه كان ملك في قومه، كان ملكا في قومه، فهذا من تقديره له صلى الله عليه وسلم أنه يجله ويعطيه قدره. يقول: ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا له قصة، هذا الحديث في الصحيحين وله قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله: قم يا جرير أنت ومائة وخمسين من أصحابي، واذهبوا إلى ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم لدوس في تبالة، هذه في جنوب المملكة قريب شمال بيشة بثمانية واربعين ميل تقريبا أو كيلو، اسمها تبالة، فيها بناء كبناء الكعبة مربع شكل يسمى ذي الخلصة، ويطوفون به ويدعونه ويستغيثون بهذا البناء، يعني على أنه معبوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: اذهب أنت ومئة وخمسين. فقال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركبت على الخيل مباشرة أقع. يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هادي مهدية. يقول: فلم أسقط بعدها من خيل، يعني أصبح ما شاء الله لا يسقط البتة من الخيل بعد أن كان لا يثبت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جرير بن عبد الله البجل. وقد هدم ذي الخلصة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد تركتها أثرا بعد عين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني سوف يطوفون به ويرجع هذا البناء قبل قيام الساعة. وقد رجع وبني البناء وطاف عليه نساؤهم يهرولن على ذي الخلصة حتى هدمه الملك سعود بن عبد العزيز الأول في الدولة السعودية الأولى، هدم هذا المبنى. وفي آخر الدولة السعودية الثالثة كان بقي منه آثارا، يعني هو ترك لم يزار. في عهد الملك عبد العزيز أرسل طلب مفتي الديار محمد بن إبراهيم رحمه الله من الملك عبد العزيز لما جاء الديناميت والسورد، طلبوا منه أن يوضع في هذا المكان الذي كأنه باقي فيه آثار وأطلال أن يوضع فيه الديناميت ويفجر ويمحى تماما، فمحي تماما إلى يومنا هذا ولله الحمد. فضل أهل بدر. بعدما عرفنا فضل العشرة وذكرنا أيضا من لهم فضائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليس في هذا استفاء تام، لكن هذا فيه رد على الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة هم أعداء الصحابة، هذا وصفهم أعداء الصحابة، هذا الرافضي الذي لم يأخذ من الملة وليس عنده إلا أنه في قلبه شيء على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعبدون غير الله ويتخذون الأئمة الاثنى عشر يجعلونهم في منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم يتصرفون في هذا الكون كما يقوله إمامهم الخميني وغيره، فهؤلاء كفرة وليسوا من أهل الإسلام، ليسوا من الإسلام في شيء، لأنهم خرجوا من الملة، بل لم يدخلوا الملة إذا كانوا على هذا المعتقد أصلا، والله المستعان. فضل أهل بدر. قال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب، يعني محمد بن العلاء تقدم معنا، قال حدثنا وكيع وهو بن جراح قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن يحيى بن سعيد، من الأنصاري، يحيى بن سعيد شيخ سفيان الثوري الأنصاري، أما يحيى بن سعيد القطان فهذا تلميذ سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج، يعني عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج، قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم، يعني الذين شهدوا غزوة بدر من الصحابة إيش تعدونهم فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة، يعني الذين شهدوا بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة، كما أن الذين شهدوا بدرا من الصحابة هم خيار الصحابة عندكم رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث في الصحيح في البخاري فضائل الصحابة، يعني من بقي غير من تقدم. يقول حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد قال حدثنا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح حاء وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش، يعني جرير ووكيع وأبو معاوية ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي صالح الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، كيف من لعنهم؟ السب معروف عند في لغة العرب أنه دون اللعن، اللعن أشد في السب، السب دون اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابه، وأما لعن الصحابة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لعن أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن قال لا تسبوا أصحابي، حتى السداد لا تسبوا الصحابة ولا تلمزوهم بشيء. فوالذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني في سبيل الله بمثل وزن أحد، أحد ضخم جدا من الجبال الضخمة، من أتى منكم من رأى فهو جبل ضخم، وهو جبل يحبنا ونحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين والمؤمنين يحبونه، لو أنفق الواحد مثله ذهبا خالصا بنية صادقة لله عز وجل في سبيل الله، يعني ليس معه لا رياء ولا سمعة، ما بلغ عند الله من الثواب مثل مد أحدهم. المد هو ملء الكفين، مد أحدهم هذا المد وهو ربع صاع، المد هكذا، ولا نصيفة هذا النصيف المد، فلا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضي الله عنهم وأرضاه، فهم لا يلحقون في الفضل، فعليهم قام الإسلام، بل هم شهود الإسلام، وهم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة ونقلوا لنا الدين، فمن طعن فيهم طعن في شهود الإسلام فقد طعن في الإسلام. يقول حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوك قال كان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، يعني مقام أحدهم ساعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره. هم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا الضالين آمين، ويؤمنون معه، ويقول سمع الله لمن حمده، أي اللهم استجب لمن حمدك، ويقولون ربنا ولك الحمد. فأناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه ويقومون خلفه في الجهاد ويجاهدون معه، فمقامهم أولئك خير من أعمالنا طول أعمالنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فضائل الأنصار، الكلام عن الصحابة يطول لكن ليس هذا يعني وقت التفصيل فيه، يحتاج لهم مثلا محاضرات مستقلة في فضل الصحابة، ولكن نحن في درس فنأخذ من الدرس ما ذكر في الكتاب. فضائل الأنصار، حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أسمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث، يعني حدثني أنا بنفسي. وهذا الحديث في الصحيحين وله ألفاظ أيضا، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هذا أيضا في الصحيحين. يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه يعني عباس عن جده يعني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار. يعني الأنصار مثل اللباس الذي يلاصق جسدي، هذا الشعار يسمى اللباس الذي يلاصق الجسد، والناس دثار اللباس الذي هو أعلى الثياب، وأما الثوب الملاصق للجسد الذي هو خاصتي فهم الأنصار. ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا آخر يعني لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني لولا أن الهجرة أفضل لكنت امرأ من الأنصار، فهذا دليل على أن الأنصار هم أفضل الصحابة بعد المهاجرين في الجملة، وإلا قد يوجد بعد بعض أفراد الأنصار أفضل من بعض المهاجرين، لكن السابقين الأولين من المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم هؤلاء أفضل من جميع الأنصار، كذلك أهل بدر، أهل بدر أفضل من المهاجرين والأنصار، وفيهم أنصار وفيهم أنصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا الحديث صح لكن هذا الإسناد ضعيف، وإلا الحديث صح في الصحيحين، لأن هذا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف هذا إسناد كلها صحيفة هي يرويها هذا كثير وهو ضعيف جدا، وأبوه ضعيف وجده ضعيف، الأسرة كلها ضعيفة، فهذا الإسناد يعني يحدث به ابن ترمذي مخرج له ولكن إسناده لا يصح، وأما المتن فقد صح في الصحيحين في البخاري ومسلم. انتهى الوقت، يعني بهذا نكون انتهينا من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ في باب آخر من أبواب السنة، وهو باب ذكر الخوارج، لأن الخوارج هي أول طائفة ظهرت في الإسلام من البدع، من أهل البدع، أول طائفة ظهرت في الإسلام هم الخوارج. ولأن نعم فضل ما ذكرنا فضل بن عباس، نعم فضل بن عباس قال حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة يعني مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وهذا الحديث أيضا صحيح وأصله في البخاري، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من كنيفه فإذا وضوء قد أعد، فقال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي لفظ: وعلمه الكتاب. فكان ابن عباس من بحر الأمة في فهم القرآن، وهو حفر الأمة في تفسير القرآن رضي الله عنه وعن أبيه. فابن عباس لا شك أنه من حفاظ الصحابة ومن علمائهم، وهذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. هناك أيضا صحابي يذكر في أبواب السنة في غير كتاب ابن ماجه وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ويذكرونه غيظا لأهل البدع، لأن أهل البدع دائما يطعنون في أبي هريرة لأنه أكثر الصحابة رواية للحديث، ولذلك البخاري ذكره في صحيحه وذكر قصته وسبب كثرته لرواية الحديث. فأبو هريرة يحدث عن نفسه ويقول: تقولون، ويسمعها في وقت حياته رضي الله عنه، تقولون أكثر أبا هريرة، يعني أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، لقد كنت امرأ فقيرا ملصقا معدما، وكنت من أهل الصفة، وكان أهل الأنصار تشغلهم مزارعهم أو زرعهم، والمهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق تجارتهم، وكنت أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان غيري منهم زيد بن ثابت، فقال إن فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ندعو، فقال ادعوا وأؤمن على دعائكم، فدعوا إلا أبا هريرة فأمن على دعائه، ثم قال وأنت يا أبا هريرة؟ قال أسأل الله ما سأل صاحباي وعلم لا ينسى. قال اللهم آمين. قال الرجلان من الصحابة ونحن أيضا يا رسول الله علم لا ينسى. قال سبقكم بها الغلام الدوسي، يعني سبقكم بهذه الدعوة وطلب هذه الدعوة الخاصة، علم لا ينسى. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أسمع الحديث منك وأنسى، فادعو الله لي. فقال ابسط رداءك يا أبو هريرة. يقول فبسط رداءه أبو هريرة فدعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ منه ثم قال ضعه. يقول فلبسته فما نسيت بعد ذلك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قط. وهذه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه. ويقول رضي الله عنه قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني من العلم، أما وعاء بذته فيكم وأما وعاء لو أبثه فيكم لقطعتم هذا البلعوم. لماذا؟ لأن فيه أخبار الفتن والأحداث بأسمائها وأسماء النفس الذين يقومون بها، فيخشى أن يقتل إذا ذكرهم. ولا شك أن أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الصفة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة الفاتحة ما تقول؟ قال يا أبا هريرة علمت أن لا يسألني أحد عن ذلك أول منك، يعني قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت من المشرق والمغرب ونقل من خطايا إلى آخر الحديث، والحديث بالصحيح. فكان يقول له ما كان أحد يسألني أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وحتى سأله عن من هم أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال أهل الكبائر من أمتي، يعني أعظم فرحا بشفاعتي لأنها تغفر، يغفر لهم الذنب هذا، ويكون من سبب بعض المغفرة لهؤلاء أصحاب الكبائر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة لا شك أنه غيظ أهل البدع، يغيظهم أبو هريرة رضي الله عنه. لأن ابن عباس من صغار الصحابة ليس من كبارهم، حتى أن بعض الأنصار وبعض المهاجرين رأوا ابن عباس يقربه عمر في مجلسه، فقالوا يا عمر يا أمير المؤمنين نراك تقرب ابن عباس وفي أبنائنا من هو في سنه، كان عمره آنذاك 18 سنة 17 سنة، يقرب عمر في المجلس. فسكت عمر، فلما اجتمعوا في مجلس سألهم قال ماذا تعلمون من قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأخذ يتكلم فيها الصحابة، قالوا إن الله عز وجل يأمر نبيه أنه إذا جاءه فتح مكة أنه يكثر من التسبيح والاستغفار، هذا المراد بهذه الآية. فقال وما ترى منها أو ما تفقه منها يا ابن عباس؟ قال لا أفقه منها إلا نعي النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أجله ودنو أجله. فقال يا عمر والله لا أفقه منها إلا ما يفقه هذا الغلام، يعني انظر إلى بعد فقه ابن عباس. ففهم من هذا هذه الآية وهذه الكلمات أنك يا محمد قد انتهى بلاغك وأديت الذي عليك فدنا أجلك، قد قرب أجلك. هذا الذي فقه ابن عباس، قال لهم عمر هذا الذي يدعوني إلى أن أقربه في مجلسه. وجلس معهم مرة يتذاكرون ويسألهم عن ليلة القدر، ما هي ليلة القدر؟ وهذا صح عن في مجلس عمر، كان الصحابة يتذاكرون ليلة القدر أي ليلة هي. فقال بعض الصحابة 21 وقال 23، بعضهم قال 27، وأخذوا يعدون ما يغلب على ظنهم في العشر الأواخر. قال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال أقول فيها برأيي. قال عن رأيك سألناك. قال إني رأيت الله يكثر من ذكر السبع في كتابه، فذكر سبع سماوات وسبع أراضين، والإنسان خلق في سبع، وطعامه من سبع، والطواف بالبيت سبع، والطواف بين الصفا والمروة في سبع، ورمي الجمار سبع، فعد أشياء من هذا، فلا أراها إلا في سابعة تبقى أو سابعة تمضي، يعني إما ليلة 23 أو ليلة 27. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لقد فطنت لشيء لم نفطن له يا ابن عباس. ثم التفت إلى الصحابة وقال: أعجزتم أن تقولوا بمثل ما يقول هذا الغلام الذي لم يكمل بقل شعره في وجهه، يعني شعر وجهه لم يكمل بعد، لا زال فتيا. هذا من علم ابن عباس رضي الله عنه، وكان الجلة من الصحابة بن عمر يقربه في مجلسه. طيب، نرجع إلى الكلام في الصحابة، أيضا ارجعوا له في مظنته، والحديث طويل عنهم، ولعلنا ما ذكرنا إلا جملة يسيرة من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم رضي الله عنهم. باب في ذكر الخوارج. الخوارج كما قلت هي أول طائفة خرجت في الإسلام، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرهم جاءت شبه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في صحيح مسلم رويت من 10 أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى البخاري بعضها، فهي شبه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الخوارج. وقد حدث أن خرج من فيه مثل فكرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته غنائم وقسمها بين الصحابة، إما غنائم حنين أو غيرها، فجاءه رجل غائر العينين يرى أثر السجود بين عينيه ومشمر الإزار، فقال: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، يأمنني من في السماء على وحيه وعلى دينه، ولا تأمنوني أنتم في الأرض. اتهم رأيك، الإنسان يتهم رأيه ويتهم فكره، لا يتهم نبيه. فأنت إذا خالف رأي عندك أو ظن عندك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه وثبت، فاتهم رأيك، لا تتهم الحديث. قل: لا شك أنني لم أفهم، أو لعل فهمي قاصر، سوف أسأل من هم أعلم مني. ولا تتهم الحديث أو تتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يأمنني من في السماء، ولا تأمنني أنتم في الأرض، ولا تأمنوني أنتم في الأرض. فقال له عمر بن الخطاب، وفي رواية أنه خالد بن وليد، لأن عمر وخالد كانوا يتشابهون في الخلقة في الشبه. فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يصلي، لما رأى من أثر الصلاة على وجهه. فقال: كم من مصل لا صلاة له يا رسول الله؟ قال: لا، لم أمر أن أنقب عن بطون الناس فأنظر ما في قلوبهم، يعني يكفينا منهم العمل الظاهر ما دام يصلي معنا نصبر. فهو أشبه بحال المنافقين، يعني أهل البدع الخوارج وغيرهم شبيهين بحال المنافقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا. بعض أهل العلم قالوا من ضئضئ هي تدل على النسب، يعني السلالة، لكن المقصود من مثل هذا، من مثل فكره وعقله واعتدائه على الدين واتهامه للدين وبغضه للسنة، يخرج من مثل هذا من تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، وعملكم عند عملهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينزل إلى القلوب فيفقهونه، لا يجاوز حلاقيمهم، وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، الترقوة هذه العظم، أي لا ينزل إلى القلب لا يفقهونه، وإنما هو يرددونه في اللسان. قال: سيماهم التسميد، وفي رواية قال: التحليق أو التحالق، محلقة رؤوسهم. كل هذه روايات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هيئتهم. وقال: إنهم يخرجون من المشرق، وقال: من العراق، وقال: يخرجون في هذه الأمة من تحقرون صلاتكم، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يخرج في آخر الزمان. فأول ما خرجوا، خرجوا من منطقة من حروراء في العراق في زمن علي رضي الله عنه، تجمعوا وكفروا المسلمين وغاروا على سرحهم، وقتلوا أمير من أمراء علي رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن خباب بن الأرط، والده خباب بن الأرط الصحابي الذي أوذي في سبيل الله، أيضا أدركوا عبد الله بن خباب هذا وأخذوه، وكان يريد أن يفر منهم قبل، فإذا هم في وجهه قد حاصروه وأخذوه هو وأم ولد جارية له حامل بولده، فأخذوه أسيرا هو والجارية، فقالوا له حدثنا أنت، قالوا أبوك خباب الصحابي، قال نعم، قالوا حدثنا عن أبيك عن رسول الله، قال حدثني أبي عن رسول الله إنها تكون فتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، أو إلى غير ذلك من الحديث الذي حدثها، ثم مشوا به وكذبوا ومشوا به، فإذا خنزير رأوا في الطريق خنزير فنخسه أحدهم بسيفه، فقال له الآخر ويحك هذا من مال أهل الذمة، هذا من مال أهل الذمة، لا تخفر أهل الذمة في ماله، فقال عبد الله بن خباب ويحك ألا أدلكم على أعظم حرمة من هذا الخنزير، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا ابن صاحب رسول الله مسلما أعبد الله، اتق الله فيه، قالوا أنت كذاب أنت كافر، وذبحوه عند النهر هو وزوجته وبقر بطنها، يعني انظر إلى هذا البروق من الدين، من الدين بالمرة. ولذلك علي رضي الله عنه قبل أن يقاتلهم أمرهم أن يخرجوا له قتلة عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتله، كلنا قتله، ثم قاتلهم علي رضي الله عنه في وقعة حروراء، في وقعة في النهروان في العراق، وقبل أن يقاتلهم أرسل إليهم ابن عباس يناظرهم، فناظرهم ابن عباس فرجع معه نصفهم أو قيل ثلاثة أرباعهم رجعوا معه، وبقي 4000 لم يرجعوا، كلهم محلق رؤوسهم حفظة في كتاب الله، يحفظون القرآن لكن ما يفقهونه. فلما جاء علي رضي الله عنه إليهم وهم في النهروان بجيشه، وطلع عليهم الصحابة من معهم من الصحابة، لأن كثير من الصحابة التحقوا بعلي رضي الله عنه عند قتال الخوارج، وأخذ علي رضي الله عنه يحدث بأحاديثهم، وكان أحد الصحابة لما طلعوا سمع لهم دوي كدوي النحل تسمعهم يقرؤون ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب، ما تسمع إلا أزيز مثل أزيز النحل من قراءة القرآن، ويكبرون ويصلون، فهذا الصحابي أخذ يصلي ركعتين يستخير الله عز وجل، فمر به علي رضي الله عنه قال نعوذ بالله من الشك، والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولنقتلنهم حتى لا يبقى منهم عشرة ولا يقتلوا منا عشرة، ففعلا حاصروهم وقاتلوهم حتى أولئك قالوا لا يغرونكم لا يخدعونكم بالرماح سلوا سيوفكم، ارموا الرماح، فسلوا سيوفهم يظنون أن الصحابة بيسلوا سيوفهم مباشرة، فجاءوهم فشجروهم بالرماح شجرا، السيف لا يصل، هي أول شيء رمي بالسهام ثم مطاعنة بالرماح، ثم إذا التحموا سلى كل سيفه وضرب به في الحرب، فقتلوهم حتى لم يبقى إلا تسعة. قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيهم رجل يده اليمنى كأنها ثندوة مودون اليد، يعني ليس له عضد، كأنه ثدي امرأة، أو قال كأنه لحمة تدردر يعني تهتز، ليس له عضد وإنما هي كهيئة الثدي، رجل معه، فبحثوا عنه بحثوا عنه ما وجدوا، حتى أن بعضهم قال والله ما عمد بنا أمير المؤمنين إلا أن قتلنا إخواننا، فقال علي رضي الله عنه صدق الله ورسوله، ثم ذهب إلى كوم قد اجتمعوا قتلى فوق بعض، فأخذ يلقيهم واحد واحد حتى أخرجه من تحتهم فرفعه، فإذا هو على الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده كأنها تندوة امرأة عليها شعرات كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيده السلماني وهو من أصحاب ابن مسعود من التابعين الكبار وهو من قاتل معه، أخذ يستحلف عليا حتى يسمع الناس، قال الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، 3 مرات استحلفه. وقد حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فوصفهم أنهم يخرجون في كل زمان، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال. وفي لفظ يخرج معهم الدجال، يعني يخرجون هم والدجال. انظروا وين وصلوا، يصاحبون الدجال في الخروج على المسلمين، على المهدي وعيسى ومن معه، فهم يخرجون من الدجال. واظنهم الرافضة هذولا اشبه الناس بهم، كما قال شيخ الاسلام تيمية، اشبه الناس بالخوارج الرافضة، وهم مراق من دين الله. والدجال يخرج من جهتهم، من جهة خراسان، من جهة اصبهان. ايضا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم شباب حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، يعني احداث في اسنانهم لكن عقولهم فيها سفه. اشداء احداء، يعني على اهل الاسلام، يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يعني سلاحهم وسيوفهم موجهه على اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. مهما كان في اهل الاسلام من نقص لا يجوز لك ان تقاتلهم. وقاسماهم ايضا التحليق، يقرؤون القران في السنتهم لا ينزل الى قلوبهم، لا يفقهونه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسفكون الدم الحرام، وانهم يتعمقون في التدين، يعني يغلون في تدينهم حتى يخرجوا منه، يخرجوا من الاسلام. قال يعبدون ويدأبون حتى يمرقوا من الدين، تعجبهم انفسهم ويعجبون الناس، حتى الناس يعجبون منهم ومن عبادتهم ويعجبون انفسهم، لكن لا يعجبون من علمهم، ليس عندهم علم. يقول حتى يعبدون ويدأبون يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم حتى يمرقوا من الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وصف حالهم أيضا لئن لقيتهم، أو حكم قتالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتمهم فاقتلوهم، ما قال قاتلوهم، قال اقتلوهم. وهذا يقول شيخ الإسلام تيمية أشد من قتال أهل البغي، أن الخوارج يقتلون لأنهم يقاتلون فقط. فقال فاقتلوهم، قال قتالهم حق على كل مسلم، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموهم فأنيموهم، يعني فاقتلوهم. المأجور قاتلهم، فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله يوم القيامة، من قتلهم كان أولى بالله منهم، لو يعلم الذين يقتلون ما لهم عند الله من الأجر لاتكلوا عن العمل. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، خير قتلى من قتلوه، يعني من قتل على أيديهم هذا خير الشهداء، خير قتلى عند الله، خير من قتله اليهود والنصارى، لأن هؤلاء الخوارج أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. وكذلك حدث تجد من زمن الصحابة رضي الله عليهم أشد قتال وقع للمسلمين هم الخوارج، كانوا شديدين في القتال، حتى أن القلة منهم والآلاف المعدودة منهم يهزمون جيش من المسلمين بقوامة 50,000، وهؤلاء 5,000 أو أقل، يهزمون 50,000 من شدتهم، فكانوا شوكة على المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الخوارج كلاب أهل النار، قال كلاب أهل النار، وقال كلاب النار، قال هم شر الخلق ومن أشر الخلق، وقال هم شر الخلق والخليقة، وفي حديث قال هم شر قتلى تحت أديم السماء. ولذلك ذهب بعض أهل السنة بسبب هذه الأحاديث إلى تكفيرهم، إلى أن هؤلاء يمرقون من الدين فيكفرون. ولا شك أن بعضهم قد يكون يمرق من الدين ويكفر، لكن في أصل الوصف عليهم أننا نعاملهم كما يعاملون المنافقين الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي وغيره، فنحكم لهم بظاهر الإسلام كما قال علي رضي الله عنه لما قاتلهم والصحابة يسمعون، فقالوا له قال لكم علينا ألا نمنعكم من مساجدنا وألا نمنعكم الفيء، يعني إذا جاءنا فيء لأهل الإسلام نعطيكم قسمكم كالمسلمين، وألا نبدأكم بقتال حتى تحدثوا، إذا أحدثتم شيء بدأناكم بقتال. فكانوا هم الذين أحدثوا فبدأهم بقتال. وقال علي ليسوا كفارا، ليس هؤلاء كفارا، ولكن إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، يعني يرى أنهم حالهم ليس الكفر، وإن وجد في أشخاصهم في بعضهم من يمرق من الدين نسأل الله سلامه، مروق الكافرين. هذا باختصار في وصفهم، وسوف نأتي إلى حديثهم. ثم خلاف الجذري هم يكفرون أهل الإسلام. هم طبعا أي إنسان يقع في معصية أي معصية صغيرة أو كبيرة يكفر عندهم لهذا يكفرون صاحب الكبيرة صاحب الذنب. طبعا بعضهم يكفر صاحب الكبيرة وبعضهم يكفر حتى لو أخذت دانق، يقول لو أخذت حبة، يعني جئت مثلا في السوق وفيه صبرة شعير فأخذت حبة منها فيسمونهم الدانقية بعضهم، يقولون كفرت أنت كافر خارج من الملة لأنك أخذت هذه الحبة من غير أن يعلم. نعم أي حبة شعير يقول كافر، إيش رأيك ليأخذ حبة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع، لا أهل السنة يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، إلا ما قيمته ربع دينار. الدينار الآن يساوي عندنا الآن على قيمتنا الآن بالريالات السعودية يساوي تقريبا 1000 ريال الدينار الآن، فإذا ربعه يعني تقريبا 250 ريال، 250 تقريبا، يعني شيء يعني له قيمة. أما تقطع في حبة شعير إيش هذا؟ هذا الخوارج، وفيهم غيرهم يعني يعني يكفرون بالحبة وبعضهم يكفر بالكبيرة وبعضهم يكفر بالذنب، لأنهم يقولون الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا وقع منك ذنب خرجت من الإسلام كله أنت كافر فأرجع. طيب كيف أرجع الإسلام؟ قالوا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترجع وتقول أسلمت من جديد. فكانوا بعضهم قديما إذا وقع من أحدهم كلمة أو غلط أو كذبة يعني قالوا كفرت، قال ماذا أصنع؟ قالوا اذهب واغتسل وتشهد وارجع للإسلام، وهكذا حاله. فتجدهم يعني في وسوسة في مثل هذا الأمر، وهم يخالفوننا لا يقبلون السنة، السنة لا يعملون بها، لا يعملون إلا بالقرآن. ولذلك قالوا الله عز وجل أمرنا بقطع يد السارق، نقطعها ليس من هنا نقطعها من الكتف، قال فاقطعوا أيديهما، قال يعني كل شيء اسمه يد، ما يعرفون. قالوا وجدنا آباءنا يعني آباءهم أخذوا الركعة، فقال عمر بن عبد العزيز أنا أيضا وجدت آبائي كانوا يقطعون من الخلفاء يقطعون اليد من الكف فأقطعهم من الكف، إلى غير ما ذكرنا أو بعض ما ذكرنا في ذكر الإيمان. لا شك أنا قلنا أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لكن يقاتلون أهل الإسلام ليس مثل قتال الطوائف من المسلمين، مثل لما تقاتل علي رضي الله عنه معاوية أو في الجمل، يعني يكون هناك إيش بغي، لكن هؤلاء قتال مروق. فعلي رضي الله عنه قاتل المارقين هذول الخوارج وقاتل أهل البغي الذي يعني جيش معاوية رضي الله عنه. يقول باب في ذكر الخوارج: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب يعني السختياني أبو تميمة عن محمد بن سيرين عن عبيدة، من عبيدة؟ شرنا اللي ذكرناه قبل قليل في الأحاديث، عبيدة السلماني صاحب ابن مسعود الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد، يعني مخدج اليد يعني منقوص اليد، المخدج المنقوص يقال هذا خديج، هذا ولد خديج يعني فيه نقص، أو ولد قبل أن يتم في بطن أمه فأصبح فيه نقص يسمى خديج، ومخدج مثل هذا مخدج اليد يعني منقوص اليد، أو مودن اليد نفس المعنى، مودن اليد يعني منقوص اليد، أو مفدون اليد يعني يده كأنها ثندوة، ثندوة اليد ثدي مقدم الثدي أو ثندوة، هذا يقال ثندوة الرجل وثدي المرأة، فهذه كأنها ثندوة ليس فيها عظم. ولولا أن تبطروا، يقول علي رضي الله عنه لولا أن تبطروا يعني يصيبكم بطر وعجب يا أصحابي، خشية أن تبطروا فتتركوا العمل تتركوا الصالحات. طيب لماذا؟ يقول لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم الذين قتلتموهم لكم أجر عظيم لا يوصف. قلت يعني عبيدة يقول أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة، يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في صحيح مسلم وغيره، والحديث في الصحيحين أيضا بألفاظ أخرى. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم يعني بن أبي النجود اللي هو عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني أعمارهم صغيرة، وهذه نصيحة لمن كان عمره صغير ألا يتصرف في أي أمر حتى وإن رأى أنه حسن أو عنده علم لا يتصرف حتى يكبر، لأن العقل لا يولد مع الصغير، العقل يبلغ أشده متى؟ إذا بلغ 40. فالإنسان لا يستعجل في تصرفاته الأمور خاصة الأمور الخطيرة حتى ينضج ويكبر ويكبر معه العلم ويفهم ويكون من أهل الحلم وذوي الألباب. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني ليس لهم عقول حسنة، يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن، فهم يقولون من قول خير الناس يعني اللي هو كلام الله عز وجل الذي يتلوه الناس، فإذا قلت من خير قول الناس يعني القرآن، إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل في سورة ومحمد صلى الله عليه وسلم في سورة، قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم في التكوير وفي الحاقة، هنا أريد به جبريل وهنا أريد به محمد صلى الله عليه وسلم، قيل قول لكن ما يقال إنه كلام رسول، لا، الكلام إذا قلت كلام معناته كلام الله، أما إذا قلت قول فأحيانا يعزى لمن بلغه لا لمن أنشأه، لا، يقال للمبلغ قال كذا، مثل لو قرأ لك أحد رسالة أرسلت إليك وأخذ يقرأ فقلت انتظر أنت قلت قبل قليل كذا، يصح هذا أن تقول أنت قلت قبل قليل كذا، لكن ما تقول أهذا كلامك؟ لماذا تتكلم هذا كلام؟ لا، هو يقول ليس كلام وكلام من أرسله، واضح الفرق بين هذا وهذا؟ فيقول يقولون من خير قول الناس يعني كلام الله عز وجل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني مثل إذا رمي السهم وجاء ودخل في الغزال اللي هي الرمية هذه غزال مثلا وخرج من الجهة الأخرى من قوة الرمية مرق دخل في الرمية وخرج من الجهة الأخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في نصله في نصل السهم بعد ما خرج يعني في الرمية فلا يرى شيئا، ما فيه لا دم ولا فرث ولا شيء، وينظر في رياشه كله ليس فيه شيء كأنه نظيف من قوة صبعته وخروجه لم يعلق فيه شيء، قال يمرقون من الإسلام فلا يبقى معهم شيء من الإسلام، لا يبقى معهم شيء من الإسلام، وهذا دليل استدل به بعض أهل العلم على كفر الخوارج، ولذلك قول كفرهم هذا قول بعض أهل السنة، فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتله، والحديث أيضا صحيح ثابت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون العبدي الأعمى قال أخبرنا محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ومحمد بن عمرو هذا صدوق لا بأس به، وخاصة في رواية عن أبي سلمة لا بأس به يكون أحسن من رواية غيره وإن كان يخطئ في بعضها لكن لا بأس في روايته، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ لهم الخوارج سموا الحرورية لأنهم سكنوا منطقة حروراء في العراق، فقال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه يعني في حده فلم ير شيئا، فنظر في القذاذ فتمارى، القذاذ اللي هو الريش الأخيرة، فتمارى هل يرى شيئا أم لا، يعني كأنه لم ير شيئا، سبق الفرث والدم، يعني دخل السهم في هذه الرمية فخرج من الجهة الأخرى فلم يعلق لا شيء من دم الرمية من دم الغزال ولا من فرثها ولا من شيء في هذا السهم، فشبههم بالسهم الذي دخل الإسلام دخولهم في الإسلام ثم مروق بسرعة منه حتى لم يعلق معهم شيء من الإسلام، وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء الذين يمرقون من الإسلام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه فقال وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. وفي بعض ألفاظ الحديث غير هذا قال الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة قال ولم يقل منها قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. وعلى كل هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن فراش عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية مثل ما ذكر. قال حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر يعني الذهب. التبر هو الذهب قبل أن يخلص من الحجارة أو قبل أن يخلص من شوائبه وغيره. فهو الآن وجد هذا الذهب قبل أن يذاب فيسمى تبر. يقسم التبر والغنائم الغنائم الأخرى يعني من غير الذهب من بهيمة الأنعام وغيرها وهو في حجر بلال. يعني هذا التبر وغيره من الذهب من الفضة أيضا وغيره كان في حجر بلال. هذا أيضا كان مما يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو صحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا أيضا صح في الصحيح وهذا في صحيح مسلم من هذا الإسناد وفي غيره عند البخاري من حديث عمرو بن دينار عن جابر وليس من حديث أبي الزبير عن جابر عند البخاري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. هذا أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. يعني يقول كلما خرج قرن قطع كلما خرج قرن قطع يقول أكثر من 20 مرة. يقول حتى يخرج في عراضهم الدجال يعني معهم يخرج معهم الدجال يخرجون معه ويكونون من أنصاره نسأل الله السلامة. وهذا يؤيد الذين يعني يميلون إلى كفرهم في بعض ما يفعلون. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني عن معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يحلق الإنسان رأسه في غير نسك يعني في غير حج أو عمرة في غير حج أو عمرة. هذا كرهه الإمام أحمد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سيم الخوارج. فأقل شيء يكون فيه كراهية الحلق في غير النسك يعني عن التشبه بمثل هؤلاء أهل البدع. إلا إنسان يؤذيه يعني فيه مرض في رأسه وكان هذا أذن يحلق وهو محرم ويفدي فكيف إذا كان ليس محرما؟ هذا لا شك إذا كان فيه أذى من رأسه أو كان مريضا يحتاج إلى حلق الرأس لا بأس. قال حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب صاحب أبي أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار كلاب أهل النار قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا حديث حسن جيد حسن صحيح عن أبي أمامة إيش؟ يعني تحت السماء أديمها أديمها وجهها هذا الذي تراه يعني يقول أنا فوق أديم الأرض يعني وجه الأرض إيه نعم وجه الأرض وإذا قلت تحت أديم السماء يعني وجه السماء هذا أرفع الصوت ناس بين الخوارج والبغاة البغاة الذين لا يبايعون إمام المسلمين ويخرجون عليه وإن كان قد حصل لهم يعني تقصير في حقوق أو شيء لكن خرجوا ينازعونه في الإمارة فهذا إذا حصل النزاع بينهم بينه في الإمارة هؤلاء يسمون بغاة لأن قد جمع الناس اجتمعوا على أميرهم وعلى خليفتهم فلا يجوز الخروج عليهم هذا البغاة حتى وإن كانوا مسلمين يسمون مسلمين لكن قتالهم لا يعني أنهم كفروا إذا قتلوا لا يقاتلون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله نعم الخوارج يكثرون بالكبيرة يعني يكثرون بالكبيرة وهذه خصيصتهم هذه وصفهم أنهم يكثرون بالذنوب إذا وقع من العبد ذنب قالوا هذا كفر خرج من الله هذه وصفهم وهذه خصيصتهم طبعا هناك أوصاف أخرى يعني عاد سلهم للسلاح أو قتالهم هذا أمر زائد وإلا تكفيرهم هذا يجعلهم من منجز الخوارج هذا أمر آخر هذا أن تحكي ما يحدث يعني بين الناس واحد فعل فعله واحد رماه بأنه من الخوارج هذا كل يتحمل ما يقول لا يتكلم أحد إلا بعلم ولا يكفي ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لا يعلم فإذا تكلمت فتكلم بعلم أو اسكت بحلم فمن صمت فقد نجا ولا يخوض الإنسان في دماء الناس أو في أموالهم أو في أعراضهم لأنه سوف يسأل فالإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم فهذا الذي يقول فلان هذا خارجي هذا هو هذا يتكلم ويتحمل ما تكلم به يوم القيامة حين يسأل فلا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم ويترك لأهل العلم أن يتكلموا انتهينا من باب الخوارج وإن شاء الله نبدأ في باب ما أنكرت الجهمية بعد المغرب أهم الأبواب الآن اللي باقي علينا باب ما أنكرت الجهمية فإن استطعنا أن نزيد عليه فكان حسن ما استطعنا في الأبواب الباقية الأخيرة هي كلها أبواب في الفضائل يعني في فضل طلب العلم وفي من يعني سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل ليس فيها شيء من أبواب السنة التي هي ترد على أهل البدع والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا